قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآله. ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فقد أوقف اليهود إطلاق النار، وهذا من خبث يهود ومكر يهود، حتى يظهر في الصورة كأنهم هم الذين يتصرفون في الأمور. للقمة العربية تملي لهم شروط، ولا مجلس الأمن ولا غير ذلك من القوى، هم الذين يوقفون إطلاق النار وهم الذين يبدأونه أيضا، وهم يتصرفون كأنهم قوة، بل ويظهرون ذلك ويتعمدون إظهار ذلك. فقد وقف رئيس وزرائهم منذ حوالي 5 أيام أو أزيد يتكلم أمام الجمهور ويخاطب الشارع الإسرائيلي عن القرار الذي صدر من مجلس الأمن، والذي امتنعت فيه أمريكا عن التصويت، وكان هذا أمرا يعني عجيبا أو غريبا. وعرفنا بعد ذلك أن الإدارة الأمريكية كانت تتجه إلى التصويت مع بقية الدول لصالح القرار، وهو قرار ليس له قيمة كبرى عموما يعني، إنما كانوا سيصوتون لصالح القرار بعد أن تم الضغط عليهم بلغة المصالح، ولا يعني يقدرون إلا هذه الأمور يعني. تم الضغط عليهم بأن مصلحة أمريكا في الشرق الأوسط بل في العالم معرضة للخطر، وأن مشاعر الكراهية تزداد، وهم يعملون على تقليلها أو على زوالها، وينفقون من أجل ذلك الأموال الطائلة. فقيل لهم أن مشاعر الكراهية تجاههم سوف تزداد، والمصالح الشخصية لكم سوف تتعرض للمخاطر، ليس في الشرق الأوسط فقط وإنما في جميع أنحاء العالم. وتم الضغط عليهم بأمور أخرى متعددة حتى وافقوا أخيرا على التصويت على هذا القرار الهزيل يعني. فيقول رئيس وزرائهم: لما علمت أن أمريكا ستصوت لصالح القرار اتصلت ببوش فورا، فاعتذروا لي بأنه في اجتماع هام في ولاية فلوريدا، فصممت على الحديث معه فأوصلوني به، وقلت له على الأقل لا تصوتوا، امتنعوا عن التصويت فقط، لم يطلب منه أن يمتنع عن التصويت مع المجموعة، إنما قال امتنعوا عن التصويت. يقول: فامتثل لي كأنه هو القوة العظمى، كأنه هو اللي بيعطي الأوامر، وربما يكون هذا حقيقيا، ربما يكون هذا حقيقيا. فاللوبي اللوبي اليهودي يتحكم في رؤساء أمريكا بطريقة عجيبة جدا. من عدد اليهود في أمريكا، أمريكا عدد سكانها حوالي 300 مليون أو 350 مليون، عدد اليهود اللي في أمريكا 7 مليون وعددهم 350 مليون، تخيل. وعدد يهود العالم 15 مليون، منهم 7 في فلسطين، يبقى 7 في فلسطين 7 في أمريكا، تفضل مليون في ألحاء العالم أو مليونين. ولكن يعني نجحوا في السيطرة على الحكومات في بريطانيا مثلا، في فرنسا، في إيطاليا، في ألمانيا، بل حتى في روسيا. وهذا هو صورة من صور العلو في الأرض، ويفسدون في الأرض، وهذا يعني موضوع كبير جدا. كيف أفسد اليهود في الأرض؟ عن طريق السينما التي أنشأوا لها مدينة هوليود وغير، والصحافة والإعلام والذهب والمجلات وغير ذلك والمجالس العالمية، هذا حديث كبير جدا. فهم الآن في علو، ولعله العلو الأخير لعله كذلك، يعني لا أقطع ولا أجزم المشار إليه في الآية، في الآيات: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. والآية اللي في آخر سورة الإسراء: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. هم يعني لم يأتوا بكاملهم، فإذا جاءوا بكاملهم إلى أرض فلسطين كان هذا هو الوعد الآخر، وعد الآخرة. والله أعلم كيف تسير الأحداث وكيف يتجمعون من بقاع الدنيا ليلقوا مصيرهم المحتوم والقدر الملزوم الذي ينتظرهم في إسرائيل. المقصد أنهم يتصرفون كقوة عظمى. يقول: أنا اتصلت ببوش واعتذر وأصممت وصلوني به وطلب منه تمتنعوا عن التصويت، وامتنعوا فعلا عن التصويت. وده العجيب، أننا كنا منتظرين الفيتو، فهم يتصرفون كقوة عظمى. فيقول لك: احنا عرفنا حماس درس واديناها درس ان احنا اقوياء، احنا قوة، يعني نصرف بقوة، وهتضربوا الصواريخ هنضرب وبقوة، وانتوا عرفتوا قوتنا. وبيقول لكل الناس، بيقول لكل الناس ما تحاولوش تجربونا تاني. شوف غرور. هو بيتصرف كقوة عظمى، مع أنه مرغ في الوحش، مرة في لبنان وهذه المرة الثانية في فلسطين. إنما هو عايش زي ما احنا بنقول في المثل البلدي كده، عايش الدور، يعني عايش في أو عنده جنون العظمة، البارانويا وغير ذلك. المقصد هو بيحاول يقول: أنا اللي بوقف ضرب النار، وأنا اللي برجع لا مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة ولا القمة العربية. ده هو نزع الفتيل بتاع القمة العربية، تعودوا يوم الاثنين، عودوا يوم الاثنين، محتاجين عادتكم، عودوا بقى قولوا زي ما تقولوا. عرفت؟ هم يتصرفون هكذا. والأمر الثاني إن بالنسبة للمصالح هم خسروا كتير. ده هم حاولوا محاولات عجيبة جدا علشان يلغوا الآيات اللي بتتكلم عن بني إسرائيل في كل الدول، في مصر يلغوا حتى الغزوات اللي بتتكلم عن اليهود، في الأردن، ما أعرفش، في فلسطين طبعا، وفي حتى أخيرا حتى في السعودية عن طريق أمريكا طلبوا شطب بعض الموضوعات، وفي غيرها من البلاد علشان ينشروا ثقافة السلام وقبول الآخر وغير ذلك. هم حاولوا ان هم يزيحوا الكراهية اللي عند العرب والمسلمين جاهم، فنشروها اكثر واكثر، ليس عند العرب والمسلمين فقط وانهم في العالم كله، في العالم كله. فاللي هم عملوه تبع كامب ديفيد وغير كامب ديفيد، وشيل الآيات وشيل الموضوعات وانشر ثقافة السلام وغيره، كل اللي عملوه النهاردة بيخسروه تاني. هم اللي عملوه برضه، هم اللي جابوه لنفسيهم. فدو سبحانه مدبر الأمر، هم يدبروا ويخططوا ويتفقوا ويلغوا، وبعد كده برضه الكراهية ضدهم حتزيد حتزيد. أي نعم، ربنا مدبر الأمر سبحانه. مقصد هو تم إيقاف النار، الله أعلم هل هذا هو الإيقاف الأول والأخير ولا يرجع إطلاق النار تاني ويقف تاني، الله أعلى وأعلم. النهاردة الصحفيين اللي كانوا ممنوعين من دخول المناطق التي تعرضت للضرب والقصف، بعض الصحفيين اللي دخل يقول أنا مصدوم، بيقول أنا في ذهول، لأن حجم الدمار هائل جدا. حجم الدمار لما دخلوا الصحفيين وشافوا حجم الدمار والخراب اللي في البيوت والمقرات، قالوا احنا في صدمة، شيء فوق الخيال، شيء فوق الوصف. بالنسبة لهدم البيوت، مفسدين في الارض، مفسدين في الارض. النهاردة واحدة الناس الاهالي لما رجعوا بيوتهم اللي كانوا في الملاجئ والمدارس، لما رجعوا بيوتهم طبعا اللي داخل البيت بيحاول يدور على اي حاجة ينتفع بيها بعد كده، يعني البيت اتهد وتخرب وكده، بس ممكن يطلع اي حاجة ينتفع بيها، اي حاجة صالحة. فالنهاردة جايبين صورة للسيدة للست، يعني اسرة راحت تدور على اي حاجة في البيت، ما لقيتش البيت اصلا، دي ما لقيتش البيت اصلا، البيت بقى عيب على التراب على الارض. فدي هتروح فين؟ يعني مين اللي هيقويها؟ مين اللي هيديها مكان؟ مين اللي هيديها منزل؟ هتبقى عالة على حد فين بقى لما الإعمار يتم وكده، يبقى يدوروا عليه ويدوها شقة ولا بيت. بس المقصد ان يقول مفسدين، البيت اتشال تماما، ما عادش في بيت، الطوب متنافر في كل مكان بعيد، وما فيش ولا حتى البيت، ما فيش علو شبر حتى عن الأرض. ايه الضرب ده؟ كانوا بيضربوا بإيه؟ كانوا بيضربوا بإيه؟ ودي ناس مدنيين يعني. فساد، فساد في الأرض، والله لا يحب الفساد. بعد هم هو يقول بيقول متأسفين واحنا بنحبكم، بيقولوا احنا بنحبكم، يا ما الله كان بيكرهوا، ما الله كان بيكرهوا كان عارفهم ايه. فالله المستعان. الاخطر المرحلة اللي جاية دي الاخطر، لمرحلة النفاق. المرحلة اللي جاية دي مرحلة النفاق، مرحلة المنافقين بقى اللي هيبتدوا يطلعوا من الجحور ويتكلموا. المنافقين بقى لما يقعدوا مع بعض ويتكلموا وينشروا، وتشوف المكر، وتشوف الدهاء، تشوف الخدع، ان هيقلبوا الناس في قطاع غزة، هيقلبوا الناس ويهيجوهم. يلا الأمر لله. المنافقين مقاومة بخير، مقاومة بخير إن شاء الله تفضل بخير. ويعني زي ما قلت لك الموازين ده لسه الصواريخ بتنطلق لحد النهاردة، بس هم عارف الخداع، عارف اللي بيجيد. الناس يقول لعل أحدكم إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بنحو مما أسمع. واحد هو الغلطان وعليه الحق، بس عنده لحن، عنده لحن في الكلام، عنده بيان، عنده سحر، عنده آلة دعاية وآلة إعلام. فيقلب الأمور الهزيمة يقلبها أنها نصر. ممكن تنطلي على بعض الناس فهو خسران وخسران كتير جدا، بس قدام الناس مع شيء من الكلام واللحن والبيان والدعاية يطلع أن هو منتصر. فالمقاومة الخير وهي المنتصر الحمد لله، وتنتصر إن شاء الله أكثر وأكثر. يكفي أن هم حاولوا يخشوا ما دخلوش ولا حي أبدا، لما كانوا بيخشوا أي حي يخشوا ساعة ساعتين ويطلع تاني على طول، لأن هيقعد أكثر هتطلع له القذائف وهتدمر له دبابات وهيخسر كده. فكان ممكن يخش شارع ويطلع تاني خارج الأحياء وخارج القرى. زي ما قلت لك اللي احنا ندعي لهم برضو تاني ان ربنا يكفيهم شر المنافقين ويقطع عنهم أرسلة المنافقين والجاحدين ومرضى القلوب. دي مرحلة خطيرة جدا. يعني كنا نتكلم عن غزوة تبوك، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة متجها إلى تبوك، وحدثت مواقف في الطريق، وتكلمنا عن قصة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنه، وتكلمنا بسرعة عن أقوال بعض المنافقين في الطريق. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم رهط، وأكثر يعني كثير من المنافقين خرجوا رجاء الغنيمة، لم يخرجوا للقتال. فالمنافقين لا يخرجون للقتال، وإنما خرجوا من أجل الغنيمة، لأنهم متتبعين الأحوال في غزوات كثيرة جدا الحمد لله، يعني فيها انتصارات للمسلمين وفي سرايا كثيرة جدا. يمكن ما فيش خسائر من زمان إلا الخسارة بتاعت غزوة أحد من زمان، وبعد كده انتصارات وإنجازات وغنائم. فخرجوا، ويمكن المرة دي برضو زي كل المرات فيها غنائم. فخرجوا وهم في الطريق تكلموا، كل تكلم بما في قلبه، كل واحد يتكلم باللي في قلبه، والألسنة دي مغاريف للي جوه القلوب، اللي جوه القلب اللي كان بيطلعه على طول. فتعرف الإنسان أحيانا من كلامه، من كلامه تعرفه يعني. فلأن الألسنة هذه مغارف لما في القلوب. واحد اسمه وديعة ابن ثابت تكلم وقال في كلامه يحسبون، كانوا يحسبون أن جلاد أو قتال بني الأصفر كقتال العرب بعضهم لبعض. ده رايحين يحاربوا الروم. عارف عقدة الخواجة؟ هي برضه عند المنافقين. يقول لك الخواجة ده انتوا العرب مع بعض بيحاربوا، لما نروح نحارب الخواجة ده مش لعب. ها؟ يحسبون أن قتال الروم كقتال العرب بعضهم بعضا. لا، ده انتوا متفوقين، دول أقوياء، دول متقدمين، دول عندهم فنون الحرب والقتال والقوة. فبقول لهم بيحسبوا عرب هيحاربوا عرب، دول الحين يحاربوا الروم. كأني بهم مسلسلين. يقول عن الصحابة ده كأن أنا شيء، كأن هيرجعوا مش هيرجعوا، كأن أنا بوصلهم هم هي متسلسلين وأسرى ومتكتفين ومربوطين إرجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الكلام ده هيطلع، ده بيقولوا هنا وبيقولوا هنا، دي سكة، ده سكة طويلة جدا، سكة طويلة جدا، ده تقارب على 800 كيلو، 800 كيلو، سكة كبيرة جدا. فيقول الكلمة دي هنا ويقولها مع ده ويقولها مع ده ويقولها مع ده. يعني ربنا قال ايه؟ وفيكم سماعون لهم. في ناس ضعاف لما يسمع الكلمة يتأثر بيها، لما يسمع الكلمة يتأثر بيها. فعمال يقولوا طول السكة، ده انتوا هتحاربوا الروم، انتوا هتحاربوا عرب، ده احنا كأن هنوع في الأسف، ده احنا هنتسلسل، ده احنا هنتربط بالحبال مثلا. الكلام زي بيقولوا كده العيار لما بيصيبش يدوش كلام وكتر الزن على الودان وفيكم سمعون لهم. بعض الناس يتأثر عم يضعفوا الهمم ويبثوا الخوف والرعب في قلوب المسلمين. ده واحد، ده كلام واحد. والتاني الجلاس ابن سويد ابن صامت قال إن كان محمد صادقا فيما يقول فنحن إذن شر من الحمير. احنا بنفهمش كان عايز يقول ايه، احنا بنفهم الكلام، والكلام بتاع محمد ده كذب ومحمد كاذب. ده لو كان صادق يبقى احنا اغبياء بقى، فاحنا بنعرفش الناس اللي بنعرف، يبقى احنا شر من الحمير. فبرضو عمال يطعن، عمال يبلبل، عمال يشكك. وفيكم سمعون لهم، في القلوب ضعيف عمال يشكك. ده كذب، ده احنا بنعرف، احنا بنعرف الكلام، بنعرف الاشخاص، ده احنا اذكياء. ده لو كان، لو احنا ما نعرفش، لو كان محمد صادق يبقى احنا اغبياء بقى، احنا شر من الحمير، اغبى من الحمير. فبيقول الكلمة دي وسمعه ابن زوجته زيد ابن، فسمعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله صادق وأنت شر من الحمير. مش انت اللي قلت النبي صادق وانت شر من الحمير، انت اغبى من الحمير ما تعرفش. بس قبل ما اقول الكلمه دي قال له انت اغلى الناس عندي. ده زوج امه وكان بيعطف عليه، اللي كان يتيم فتجوز امه وبيعطف عليه، فقال له انت احب الناس الي، احبك جدا، وانت اعز الناس عندي ان يصلهم مكروه، وانت كذا كذا عندي، ولكن انا خايف، انا خايف حاجه من اتنين، لو سكتت على الكلام اللي انا سمعته تنزل علي قارعه من السماء، تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا سامع، لو سكتت تنزل علي قارعه، ولو اتكلمت باللي انت قلته يبقى انت فضحت، يبقى انا فضحت نفسي وفضحتك، انت جزء امي، وانت احسنت الي وانت احب الناس الي. قال وسانقل هذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صادق وأنت شر من الحمير. خلاص، وراح قال للنبي صلى الله عليه وسلم. الثالث اللي كان سامع الحوار اسمه مخشي بن حميل، وبعض الكتب يكتبوه مخشن ابن حميل. قال لهم وددت أن أقاضى، حد يقضيني كده رهان، يتضرب كل واحد فينا 100 جلدة او لا ينزلن فينا قرآن. هينزل فينا قرآن، لو ما نزلش انا عندي استعداد اتضرب 100 جلدة. وهو معاه ده قبل ما يتوب، يعني كان من المنافقين، بس لانه عارف نزلت ايات قبل كده كتير في المنافقين، كل ما يعملوا حاجة تنزل ايات، كل ما تعملوا حاجة تنزل ايات، فقال لهم اللي انتوا قلتوه ده هتنزل في ايات، ولو ما نزلش في آيات أنا بجلد 100 جلدة. وهم بيتكلموا فعلا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، موصول بالوحي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر أدرك القوم فقد احترقوا، ده اتحرقوا من كتر الكذب والدعايات والإرجاف، ده مش هيخشوا النار بس، ده يتفحموا فيها من الكلام اللي قالوه ده، قالوا كلام كتير. والنبي قال لعمار قل لهم قلتم كذا وكذا، ماذا قلتم؟ فإن جحدوا فقل لهم قلتم كذا وكذا. فعل راح سيدنا عمار وكلمهم، انتوا قلتوا كذا كذا كذا، قلتوا كذا كذا كذا. فواحد منهم وديع بن ثابت لما قال له انت او بعضكم قال بالنص، تحسبون أن جلاد بن الأصفر كقتال العرب بعضهم بعض كأني بهم مسلسلين الكلام له، قال لما قال سمع نفس الحوار فرح للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ماشي على الناقة بتاعته وهو متعلق في الناقة من وراء وماسك سيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عشان يوقف الناقة، والنبي لا يتوقف عليه الصلاة والسلام، النبي ماشي وده متعلق في الناقة رجليه بتخبط في الحجارة بيجرجر رجليه. ها يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. ده والله لعب، ده كلام كلام بس، كنا بنقطع به الطريق سكة بعيدة قوي، سكة بعيدة ومش عارفين نقول ايه، فقلنا كأي كلام كده يعني. طب انت اي كلام تقول كلام زي ده؟ انت ما تقول كلام تاني، هو مفيش كلام تاني، فيش كلام احسن من كده. ها ونزلت الايات ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. والجلاس بن سويد يبقى الأولاني قال أنا قلت بس كنا بنلعب، ده كلام ليها مش كلام جد يعني. الثاني الجلاس بن سويد بن صامت جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقعد يحلف ما قال، ما قالش كده، فنزل فيه قول الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، هم ان يقتل ابن زوجته اللي راح قال الكلام، وهموا بما لم ينالوا. لها تفسير تاني هنقوله في وقتها ان شاء الله. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، بيقول ان كان محمد صادق نحن اذا شر من الحمير، وهو صادق، ما انت بتعتقد انه كاذب، اللي بيكذب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مش رسول كذاب، كفر كفر. واما مخشي بن حمير فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قعد بي اسمي واسم ابي، اسمي عامل فيا كده واسم ابويا مخشي بن حمير، حمير تصغير يعني، فقال اسمي واسم ابويا وانا يعني اعتذر لي واقبل عذري واستغفر لي. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم قال انا يعني ثم دعا الله عز وجل ألا يموت إلا شهيدا وألا يعلم أحد بمكانه ولا يقولن أحد غسلت ولا كفنت ولا دفنت. قول يا رب أموت شهيد عشان لحد يقول أنا غسلت فلان ولا كفنت فلان ولا دفنت فلان. الشهيد ما بيتغسلش ولا بيتكفن، زي ما هو كده بيتدفن زي ما هو كده. وفعلا عاش وحارب في حرب اليمامة، معركة اليمامة، وقتل وما من قتيل إلا عثر عليه، إلا هو لم يعرف له أثر، حدش عارفه فيه. لما جه الاعتذار يا جماعة، لما تخش على ربنا تدخل عليه من باب الاعتذار والانتصار. لما تقول يا رب انا ظلمت نفسي ربنا يقبل. لما ابليس يقول انا ما غلطتش انا خير منه، ها يقول انا ما غلطتش انا اعلى، انا ما استاهلش ان انا اسجد للبشر خلقته من طين، ما يعترفش ابدا بخطأه. انما القلب اللي فيه خير يقول يا رب انا ظلمت نفسي، زي سيدنا ادم مش كده ليه؟ سيدنا ادم وزوجي قال غسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. باب الدخول على الله عز وجل الانكسار والاعتراف بالخطا. شوف اخوات يوسف طول القصة دي ما اعترفوش بالغضب بخطأهم، امتى؟ في الاخر خالص لما دخلوا عليه قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا ايه. لا انما قبل كده ما كانوش ده، كانوا بيبرروا اقتلوا يوسف القوه في غيابة الجب يخلو لكم وجه ايه ابيكم وتكونوا من بعده قوما ايه، عشان بس ابونا يقبل علينا وهنبقى بعد كده صالحين وحنعمل كده. اول ما يقولوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، احنا غلطانين، اول انسان يقول انا غلطان، هي دي بدايه التوبه بالنسبه له، بدايه صلاح الاحوال. وفعلا وبعد كده قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان كنا ايه خاطئين، قال سوف استغفر لكم رب. خلاص بقى هيجي بقى موضوع ايه الاستغفار والتوبه والندم والاستقامه، كل الاوصاف الطيبه الجميله هتيجي بعد الانسان يقول انا غلطان. انما الاولاني بيقول احنا كنا بنلعب بس كلام، ما تقول انا غلطان، قول احنا مخطئين. صح السكة طويلة جدا، ما في كلمات كتيرة جدا تتقال، في موضوعات كتيرة جدا تتقال، ايه اللي يخليكم تتكلموا عن الناس عن الصحابة وتقولوا ان هم هيتغلبوا وحيتأثروا وحيتربطوا؟ ليه ما تقولوش هيغلبوا وحينتصروا؟ ايه الموضوعات السيئة دي؟ ده كلام المنافقين. وياريت ان يقول انا غلطان، لا لازم يبرر. طيب والتاني، التاني قال انا ما قلتش، وقال كلام كفر، قال كلام فظيع منكر قبيح، قال ما قلتش. ما تقول انا قلت وانا غلطان وانا بعتذر، لا لا لا. التالت اللي جاب يعتذر وانا غلطان، بداية يعني التوبة والاستقامة والانتقال من النفاق ومرض القلب لصلاح أحوال القلب، الإنسان يقول أنا غلطان، أنا مخطئ، أنا ظالم لنفسي، أنا مقر بذنبي، أنا معترف. هذا أعظم باب للدخول على الله عز وجل، باب الانكسار، باب الاعتراف بالخطأ والتقصير والتفريط في حق الله عز وجل. وده باب مهم جدا واسع وكبير جدا. فدايما لما تدعي ربنا يعني قال لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت إيه من الظالمين، لازم يا جماعة وهكذا. الموضوع ده كبير جدا مهم جدا، دايما أقول يا رب أنا مقصر. لما سيدنا أبو بكر يقول ناصر علمني دعاء أدعو به، فالنبي يقول له يعلم الدعاء في ختام الصلاة، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني فإنك أنت الغفور الرحيم. تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا لسيدنا أبو بكر، يقول أنا ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا باب الدخول على الله عز وجل، يوصلك للمراد والمقصود. فده درس احنا بنتعلمه من الموقف ده بتاع المنافقين. ما حدش يقعد يبرر لنفسه الاخطاء ولا يجيب مبررات اخرى وهمية. اللي بيخدع بيخدع نفسه، ما بيخدعش ربنا سبحانه وتعالى. اللي قاعد يقول احنا كنا بنخوض وبنلعب، تخدع نفسك انت. قول انا ظلمت نفسي، ربنا يغفر لك. واللي جحد خالص انا ما قلتش ما عملتش، بيخدع نفسه. ده موقف بعض المنافقين. وفي الكلمات التانية اللي قالوها، قالوا عن الصحابة دول اجبن الناس واكذب الناس واكشع الناس، قالوا دول الصحابة دول بياكلوا كتير وبطنهم واسعة وجبنة وكذابين. لسه في مواقف تانية مخزية للمنافقين سوف نتعرض لها فيها بعد. النبي صلى الله عليه وسلم اقترب من الحجر، طريق طويل جدا، اقترب من الحجر. لما اقترب من الحجر والصحابة اللي معاه كان العطش قد بلغ بهم كل مبلغ، خلاص عطشانين جدا جدا. و هحكي لك درجة العطش وصلت لحد فين. سيدنا عمر حكى قال ان احنا خرجنا في غزوة تبوك وبر علينا يوم قائظ، يوم شديد الحر، هي الايام كلها كانت احر من بعض، بس في يوم كان حر جدا جدا جدا، يقول حتى كادت رقابنا أن تنقطع. واحد ريقه ناشف، هم حسوا الصحابة أن رقابهم هتتقطع من العطش، من شدة العطش وشدة الحر. يقول عمر رضي الله عنه حتى إن الرجل كان يذهب في طلب الرجل فلا يعود حتى يظن أن رقبته ستنقطع. واحد بيروح يدور على واحد بس حتى كده، يدور على واحد في وسط الناس ويرجع تاني، راح يدور على زميله في الرفقة في الجمل والرحلة، يقول لما يلاقيه وما لوش عبال لما يرجع تاني مكانه يحس ان الأبطح تتقطع. عطش ظما. وبيقول سيدنا عمر حتى ان الرجل كان يذبح جملة، ينحر جملة فيعصر فرثة، الفرث اللي جوه الامعاء جوه المصالين اللي في الكرش، يطلع الفرث اللي هو الاكل المهضوم يعني. واحد عطشان جدا مش عارف يعمل ايه، فينحر الجمل بتاعه ويفتح بطنه ويطلع الكرش ويطلع الفرث ويقعد يعصر فيه لحد ما يطلع مية يشربها، ويظن ان رقبته ستنقطع من العطش. تخيل واحد وصل في مش لاقي مية، فين المية راحت؟ الصحابة مش واخدين معهم مية من المدينة؟ واخدين معهم مية، بس مع الحر الشديد بقى في طلب كتير على المية، كل شوية واحد عايز يشرب عايز يشرب عايز يشرب، حر وكل شوية واحد عايز يصب على راسه. فالكمية اللي كان ممكن تقضي لحد مسافة طويلة جدا نفدت، في طلب على المياه باستمرار، عطش او على الصب على الرأس، فنفلت المية. كذلك مع شدة الحر الابار والحاجات اللي في الطريق ما فيهاش مياه كتيرة جدا، فعطش الصحابة لدرجة ان هم حسوا ان رقابيهم هتنقطع من شدة العطش، لدرجة البعير بتاعه تخيل الركوبة يعني هيمشي على رجليه مئات الكيلومترات، لسه مسافة طويلة، ده لسه ما وصلوش، امال في الرجوع هيرجع ازاي؟ ما بيفكرش في دلوقتي، عايز ميه، مش لاقي ميه في اي حته، وكل واحد اللي معاه ميه يبقى مكفياه واللي معهوش. فتخيل ان بعض الصحابه اللي نحر الجمل بتاعه وعشان يعصر الفرس عشان يطلع عصاره ما هياش ميه، بس اي سائل، ولك ان تتخيل السائل اللي طالع من بطن الجمل ده ريحته عامل ازاي، مش مهم، المهم هيموت لما كانش يشرب دلوقتي اي حاجه. احوال صعبه جدا. طب ده طالع من بطن الجمل ده ريحته غير طيبه مثلا، ولا طعمه غير مستساغ، اشرب دلوقتي اي حاجه، صعب جدا. دي غزوه العسره، غزوه تبوك، قله في الظهر وقله في الماء وقله في كل حاجه. فبعض الصحابة عملوا كده، عملوا كده وقربوا من الحجر، قربوا من الحجر. فلما الحجر ده اللي هي مدائن صالح، ده قوم صالح، قوم نبي الله صالح اللي هم ثمود، كانوا ساكنين في الحجر وتمردوا، كفروا بالله، كفروا بالله وطلبوا آية، وهم اللي حددوها، قالوا له الصخر ده لو تطلع لنا منه ناقة تمشي وتتحرك وتصيح وكذا وكذا، ناقة حية لنؤمنن لك، حنؤمن لك، غير كده ما فيش إيمان. كان يدعوهم إلى الله، إلى توحيد الله عز وجل، من بالله، إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيء، رفضوا وتعنتوا وجحدوا وأنكروا وعاندوا وتعنتوا معه في الطلب، لدرجة ان هم طلبوا آية. ايه الآية دي؟ هم جبل صخر، هم عارفين، قالوا الجبل الصخر ده لو تطلع لنا منه ناقة بتتحرك وحية وبتمشي وبتصرخ وكل حاجة احنا. شوف، ودعا نبي الله صالح، صلى صلى ودعا الله عز وجل، وفعلا ربنا قدير على كل شيء، يقول للشيء يكون فيكون. الحتة اللي شاوروا عليها والحاجة اللي طلبوها فعلا، الصخر اتفلق، الجبل اتشقق وطلعت منه ناقة، تتحرك وتمشي وتصيح، ناقة اللي هم طلبوها. هل أمنوا؟ ممنوش. ربنا قال في القرآن عن بعض الأقوام وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وبعد 3 أيام نزل عليهم عذاب الله عز وجل، يعني انتقم الله عز وجل منهم بالصيحة وغير الصيحة. فدول ثمود. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مر بالحجر تقنع بردائه، الرداء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفين الرداء اللي هو بيتلبس على النص لفوق، النبي تقنع به يعني غطى به وجهه عليه الصلاة والسلام وأسرع. النبي أسرع هو معدي على الحجر ونزل بعدها. بس الصحابة من شدة العطش دخلوا الحجر المكان ده واتجهوا إلى الآبار التي كانت تشرب منها ثمود، عايزين مية، فرحوا للبيار فاستقوا منها، طلعوا مية. الله أعلم بقى اللي شرب شرب ولسه ما شربش، والمية دي عجنوا بيها، عجنوا واللي هيتوضى بقى للصلاة واللي فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، ما تخشوش. النبي صلى الله عليه وسلم مر بسرعة وتقنع بردائه وأسرع، ما نزلش بالحجر. بعض الصحابة نزل فأرسل إليه لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين لا يصيبكم ما أصابهم، دول معذبين أهل عذاب أهل لعنة أهل نقمة وغضب من الله عز وجل، لا تدخلوا عليهم إلا باكين حتى لا يصيبكم ما أصابهم ولا تستقوا من مائهم لا تشربوا من مياههم ولا تتوضأوا منها للصلاة ولا تعجنوا منها من هذه الآبار وما عجنتموه فاعلفوه للإبل. نهي عن كل حال، ما تخشوش عليهم، ما تملوش من المية ولا تتوضوا من المية ولا تعجنوا من المية. طب اللي عجن يعلفوا للإبل بقى ما يكلش، اللي عجن لسه هيخبز لا ما تاكلش من العجين ده اديه للإبل. طب واللي عطشان، ده عطشانين جدا، هقول لك يعني كيف تم التصرف، بس عطشانين زي ما قلت لك رعبيهم حسن قطع، ودي مية اهي، بس المية بتاعت المعذبين. المعذبين دول يا جماعة أماكن نزول العذاب دي، الخلطة حتى بالمعذبين حتى بالأموات دول اللي خلطهم في ديارهم يجلب على نفسه العقاب، دول معذبين، دول ملعونين، معاقبين معذبين، اللي خلطهم ويخش بأماكنهم يمكن ينزل عليه الغضب والعقاب اللي نزل عليه، ولأن اللعنة ممكن تبقى في المكان، المكان ده فيه عذاب لا ندخل فيه، لا ندخل على المعذبين. شوف فرعون واللي مع فرعون، ربنا قال عنهم ايه؟ واصبعوا في هذه الدنيا ايه؟ لعنة، مع ان هم ده غرقوا في البحر، واتبعوا في هذه في لعنة تابعة لهم وراهم. طول الدنيا واتبعوا في هذه الدنيا لعنة. والناس النهاردة بيكتبوا كتب بيقول لك لعنة الفراعنة، عجيب جدا. ايوه لعنة العنين اللي مات على الكفر والشرك، اللي مات على الاحوال السيئة القبيحة دي، ده ملعون محروم من رحمة الله عز وجل، واللي خلطه ويقترب منه ويعيش معاه ويتصل به ربما يصيبه شيء من هذه اللعنة. الناس كتبوا كتب عن لعنة الفراعنة، ازاي واحد كتب كتاب كان اشترى تابوت في جثة، تعرفين تهريب الجثث وبيع الجثث والحاجات دي، فاشترى جثة كده هيروح بقى يسافر بيها. ولك ما عرفش من اول ما جابها حصل له ايه، عمل ازاي ده، وبعدين ما عرفش وقع اتكسر، وبعدين ايه. فالمهم بعد عدة امور كتيرة جدا انتبه، لان البلاوي اللي بتحصل له دي من ساعة ما جاب الجثة، خد الجثة، فقال لما تخلص منها بطريقة كده ايه، فراح جاي عمل ايه، راح جاي مدي الجثة لمراته، ما راحتش بره، خدت مراته الجثة، او ما خدتش ما عرفش ايه، سنة وقعت وما عرفش حصل ايه. فهي كمان انتبهت ان البلاوي من ساعة ما خدوا، فبيبقوها على واحد على المركب، الواحد يشتري منهم تحصل له بلاوي ومصائب. ها، قصة طويلة جدا وعريضة جدا، حاجات مسجلة يعني، ناس كتبوها مش خيال. تقول والله ده يعني المعذبين دول، الملعونين دول، ده اللي يتصل بيهم ويحتك بيهم ويجاورهم يتعرض للمصائب هذه البلايا. فدول ثمود، إنه سمناها الصحابة أن هم يدخلوا عليه حتى لا يصيبهم هذا العذاب والعقاب والبلاء الذي حل بهم. مكان فيه لعنة، في عذاب نزل في المكان ده، والناس دول صحيح أموات، بس اللي خلطهم ويخش ديارهم يصاب، قد يصاب بمثل ما أصيبوا به. فالنبي لما نهاهم أرسل مناديا ينادي الصلاة جامعة، فالناس اتجمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي حكى لهم قال لهم لا تسألوا الآيات، فقد سأل قوم صالح آية وأعطاهم الله آية الناقة كانت ترد من هذا الفج، إنها سأل لهم كانت بتيجي من هنا وتنصرف من هنا وتشرب من بير معين يوم وهم يشربوا اللبن، حكى لهم قصتها. فلما كفروا عاقبهم الله، انتقم منهم، أماتهم، إلا رجل كان في الحرم، واحد منهم كان في الحرم مش مسلم يعني ومؤمن، هذا كان في تجارة، كان بيتاجر هناك، فلما خرج من الحرم حل به ما حل به، نزل صاعقة من السماء أهلكته زي ما هم هلك. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال أبو رغال، أبو رغال أو أبو رغال. فالنبي قال لهم ما يدخلكم على هؤلاء المعذبين، لما ناداهم الصلاة جامعة والنبي شرع، ما يدخلكم على هؤلاء المعذبين؟ فقال رجل نعجب منهم يا رسول الله، نخش كده نستعجب، هنا كان ثمود وهنا كانت كذا وهنا كانت كذا، نعجب منهم، في الناس بيحبوا ايه يروحوا يشوفوا كده اثار الفراعنة والمتاحف ويعجبوا، نعجب منهم يا رسول الله. قال افلا ادلكم على ما هو اعجب من ذلك؟ رسول الله بينكم ينبئكم بما كان وما سيكون. اعجب، هذا العجب. ونهاهم عن الدخول عن هؤلاء المعذبين، وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، النبي أسرع بالصحابة. طب اللي لسه عايزين يشربوا، فاكرين العطشانين؟ لسه عطشانين، وصل لهم الأمر ما تشربوش ما تعجنوش، حتى الوضوء للصلاة لا. طب اللي رقبتهم هتتقطع دي، لسه عطشانين. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء أبو بكر قال يا رسول الله استسقي الله لأصحابك فإنهم قد جهدوا، تعبانين خالص. الأول النبي كان أمر الصحابة اللي هم اللي حيريقوا الماء، اللي حيقلبوا المية، واللي حيعرفوا العجين، وقال لهم من أراد أن يستسقي فليستسقي من البئر الذي كانت تشرب منه الناقة، البير مش بتاع الناس، كانت الناقة بتشرب، اللي عايز يملى يملى من البير ده. وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أسرع، فالصحابة ورا منه سراعا، فالناس ما لحقوش يملوا ولسه عطشانين جدا، حر وعطش. فقال أبو بكر يا رسول الله استسقي الله لأصحابك لأنهم قد جهدوا، تعبانين، العطش هيقطع رقبيهم. قال أو تحب ذلك؟ قال نعم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فأقبلت السماء ونزل المطر فملأوا آنيتهم وشربوا. يقول الراوي فذهبنا ننظر فإذا المطر لم يغادر المعسكر. بر الصحابة متر لا نجع الصحابة بالضبط مش مطر يعني لا ده نجع عشان دول مخصوص على الصحابة تماما. فهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في صبر وفي تحمل. الأول في عطش الصحابة يتحملون العطش والجهد في سبيل الله عز وجل. ثم يقول أبو بكر يا رسول الله استسقي الله لأمتك لأصحابك يطلبون السقيا ونزول مطر فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم بطلب نزول المطر. واحد من الصحابة من الأنصار فعرف بعض المنافقين فيقول للمنافق هل رأيت المطر؟ هل علمت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه رأيك؟ فالمنافق يقول له سحابة مارة. سحابة كانت معدية نزلت هنا، ايه دخل دي في الدين والنبي سحابة مرة. طب انت منافق يعني انت عايز يكثر من كده يعني؟ ده السحابة المرة دي على المعسكر بالضبط مفيش متر بره، يعني اي مسلم بره حدود المسلمين بس. سحابة يعني ايه السحابة دي على القد يعني؟ ايه السحاب ده؟ ليش سحاب زي كده يعني؟ مش المنافقين وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الغي الرشد لا يتخذوه سبيلا ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا وان يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر لا يؤمنون يعني. طيب الصحابة شربوا والدواب اللي تعبانة دي فكنا ابو ذر الجمل بتاعه الجمل اللي تعبه وما تحركش خالص وقعد ماشي طول السكة. ده في صحابة كتير كانت الدواب بتاعتهم تعبانة ورايحين يجاهدوا في سبيل الله. خد بالك عارف المنافقين والكفار لما شوفوا كده ولا فيها من حاجات الكحيانة دي زي ما يقولوا كده على صواريخ حماس ده صواريخ عبثية ده فعلا صواريخ ده صفيح وحاجات زي كده حاجات. بس شوف الأثر بتاعه ما تقولش كده يعني ربنا يبارك. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. انت اعمل بس اي حاجة اعمل تقدر عليه. مريم عليه السلام ده ربنا قال لها هزي اليك بجذع النخلة تعمل اي حركة بس تساقط عليك رطبا جنية. خد الاسباب اللي تقدر عليه ربنا اللي هو المعين سبحانه وتعالى. فقالوا ايه الدواب دي والدواب والصحابة رايحين يجهدوا عليه فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم جهد الدواب قالوا مش قادر تمشي ده احنا برضو كنا راعبين احنا اتقطع من العطش والدواب خلاص مش قادر تمشي تعبانه جدا. فاغتنم النبي صلى الله عليه وسلم مضيقا حته ضيقه كان سكه يدوبك كل الدواب هتمشي ايه مش بالترتيب سكه ضيقه جدا والنبي وقف عليه الصلاه والسلام. فجمل جمل هيعدي فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ينفخ في ظهور الدواب الجمل عادي بسم الله اللهم انك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس وعلى الماء وعلى الحر والبارد وينفخ في ظهور الجمال فسارت وانها لتنازع الصحابة ازمتها حتى الزمام الجمل عايز يجري طب يشد الزمام مش لاحق يشد الزمام والنبي شوف الجمال لما تعدي بقى كل جمل يعدي النبي ينفخ عليه نفخة مباركة ودعوة مباركة. ما هو ما فيش مية فالنبي يستسقي المية تنفخ الجمال تعبانة النبي يدعي لها فتمشي الجمال الحمد لله. ففي أمور يا جماعة يعني في حاجات ما تتحسبش بالعقل. الإيمان بقى هو الإيمان يخش في هذه الأمور. وربنا بيأيد، ربنا بيأيد سبحانه وتعالى. مش شوية كده، النبي نزل في استراحة وتاهت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بس نسيت أقول لك حاجة، لما كانوا في الحجر، لما كانوا في الحجر والنبي كان مر على طلع بره الحجر ونادى في الصحابة، اجتمعوا النبي ذكرهم، النبي قال لهم ستهب عليكم الليلة ريح باردة فلا يقم منكم أحد، حدش يقوم على حيله، ريح باردة والجو قاري، حر نار بالنهار وبالليل. فالنبي قال لهم في ريح جامدة جدا هتحب الليلة. النبي عرف منين؟ عليه الصلاة والسلام، الله علام الغيوب مدبر الأمر، والنبي موصول بالوحي عليه الصلاة والسلام، قال ستهب عليكم الليلة ريح باردة فلا يقم منكم أحد. طيب واللي عايز يقوم ضروري، ومن قام فلا يقم وحده، لا يقم إلا مع أخيه. اللي محتاج يقوم ضروري ما يقومش لوحده، لازم يخرج ياخد مع حد. الصحابة كلهم كانوا 30,000 كلهم تفل حدش قام إلا رجلين اثنين. رجل ذهب لقضاء حاجته وحده، طلع لوحده راح بعيد، خد معك أخوك والدار منه يعمل درواية ولا حاجة، لا ده راح لوحده. فخنق على مذهبه، خنق كأن يعني مسته بعض الشياطين كان هو قاعد على قضاء الحاجة. وأما الرجل الثاني فحملته الريح، الريح الجامدة دي، وألقته في جبل طي. شوف مسافة كبيرة جدا، الريح شدته هناك ورمته بعيد. ايه الريح دي؟ النبي قال لهم هتبقى لكم ريح، والريح اللي جاية دي ربنا اطلع النبي على الاوصاف جامدة، بتشيل اللي واقف ممكن تشيله، او اللي ضعيف شوية ممكن تشيله، واي حاجة فيها خير للامة النبي بلغها عليه الصلاة والسلام، سواء خير في الدين خير في الدنيا، الحاجة اللي فيها شر الحد النبي يحذر، يقول لهم الريح الليلة جامدة محدش يقوم على حيله كله يقعد، واللي مضطر ياخد معاه حد اخوه يمسكوا بعض يساندوا بعض قوة من الريح الجامدة. فواحد الريح شالته ورمته بعيد، راح عند ناس تانيين مسافة. امتثال الامر يا جماعة، النبي بيقول على فيه خير للناس، اللي خالف ده خسران، سواء حتى في امور الدنيا، في امور الدين طبعا اللي خالف يبقى خسران، في امور الدنيا مصلحتك انت، لما اللي يقول لك على حاجة لما تخالف انت تخسر برضه، تخسر صحتك، تخسر جسمك يروح حتة ثانية. والله يا جماعة ده درس، واحنا بنتربى عليه وبنقول للناس يا جماعة تقيدوا بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، ده دين، ده ايمان، ده اصل من اصولنا. الناس عندها يعني تراخي في التمسك باقوال النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بيختاروا، يقول لك هو فرض ولا سنة؟ لو فرض اعمله، لو سنة ما اعملهاش. ليه ما تعملهاش؟ اللي النبي يقول عليه سمعا وطاعة، على العين وعلى الرأس، سمعنا واطعنا، لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ايمان، الايمان يقول لنا كده، الدين يقول لنا كده، القرآن يقول لنا كده، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وآيات كثيرة جدا تحثنا على التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي وتوجيهات النبي وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا درس لنا والله، أن نستمع لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة تربوا على كده، وإحنا الأجيال كلها بتتربى إن شاء الله على نفس الطريقة. لما النبي يقول حاجة حاضر، ما نعرفش يقول ليه. طب إيه اللي يجرى؟ اللي أنت ما تعرفش إيه اللي يجرى، أنت ما تعرفش. حتى لو النبي ما قالكش اللي يجرى هيجرى حاجة. زي ما قلت لك الرجلين، واحد اتخلق والتاني طار. لما النبي يقول ما حدش يطلع لوحده ما حدش يطلع، لما النبي يقول ما حدش يقوم ما حدش يقوم، هذه الدين كده. وهناك مواقف كثيرة بقيت في غزو التبوك. احنا بنتكلم لسه النبي ما وصلش تبوك عليه الصلاة والسلام. حدث موقف لناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموقف تعلق بالمنافقين، سوف نتناوله في لقاء آخر. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ألحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. اللهم أعز المسلمين في كل مكان. اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.